الصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا الأسبوع اللي فات يوم الخميس 23/8 بأول دروس علم النقد النصي. أيوه، بأول دروس علم النقد النصي العهد القديم اللي بنشرح فيه في الدروس دي، بنشرح كتاب بوسكال ماكارتر اللي هو كتاب Recovering the Text of the Hebrew Bible. كتاب مهم، كتاب مشهور جدا، كتاب لا غنى عنه لأي شخص بيدرس النقد النصي العهد القديم. الكتاب تقدر تحملوه من مدونات النقد النصي للناس كده خفيف لحد ما الديدات يرجع ان شاء الله. الكتاب موجود في مدونات النقد النصي اللي حابب يفتح ويحمله، فالمفروض الكل حمل الكتاب قبل كده. بدأنا شرح الكتاب من صفحة 76 ضربت المدونة اللي حيحمل منها الكتاب. التسجيل طبعا موجود فيها عشان نبدأ ان شاء الله الدرس. بدأنا الكتاب من صفحة 76 الكتاب بيبدأ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله محمد السلفي. الكتاب بيبدأ او صفحة 76 بتبدأ ان هي عبارة عن الكلمات المستخدمة في الكتاب، تعريفات الكلمات دي. حياك الله خلحي. تعريفات الكلمات دي بيبدأ اول حاجة بقاليب كودكس لامت، بيبدأ بمخطوط حلب وبيتكلم عن مخطوط حلب بتعريف مختصر بها. بيقول تاريخها تقريبا 930 ميلادية، وهي مخطوطة من مخطوطات النص الماسوري، وهي من اهم مخطوطات النص الماسوري. مخطوط حلب اللي ما يعرفش كانت مخطوطة كاملة، كانت اقدم مخطوطة كاملة لكل اسفار العهد القديم، الى ان احترق ربع المخطوطة تقريبا في حريق في حلب سنة 1947 تقريبا، احترق ربعها. وذكرنا المرة اللي فاتت الاجزاء اللي احترقت منها بالضبط. مخطوط حلب هي تمثل النص الماسوري، فانا لما اقول النص الماسوري يبقى انا متكلم عن مخطوطات كثيرة، من ضمنها مخطوط حلب ومخطوطات اخرى. زي ما بقول القرآن فانا بتكلم مثلا عن طبعة الملك فهد، حلب اللي في سوريا، بتكلم مثلا عن طبعة الملك فهد. فكذلك لما اتكلم عن النص الماسوري فانا بتكلم عن مخطوط حلب او مخطوط لينجراد او مخطوط القاهرة او غيرها. بعد كده المؤلف اللي هو بوسكال ماكارتر بيتكلم عن ancient variants اللي هي القراءات القديمة. وكلمة قراءة هي كلمة مستخدمة بكثرة في علم النقد النصي. كلمة قراءة هي عبارة عن اي حروف او اي كلمات في مخطوطة، يعني اي نص في مخطوطة اسمه قراءة. الكلمة الفلانية في المخطوطة اسمها قراءة، يعني نص بيقرأ كذا، او نص في المخطوطة الفلانية هو قراءته كذا، في المخطوطة الاخرى كذا. هيا الله خلنا دي ذات، احنا لهم مراجعة خفيفة كده بس على اللي فات. بعد كده عندنا الانسيبيشن اللي هو التوقع او الاستباق، وهو نوع من اخطاء النساخ بيقع فيه الناسخ لما بينسخ نص. ضربت مثال كلمة مثلا، او نجيب مثال تاني، مثلا لما اقول كلمة محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخي ديدات، كلمة مثلا محمد علي باشا، انا بنسخ في كتابي الكتاب مكتوب فيه محمد علي فقط بدون باشا، فانا تلقائيا نسخت اللي في ذهني انا، الكلمة المشهورة في ذهني اللي هي محمد علي باشا، ونسختها خليتها محمد علي باشا بدل ان هي محمد علي فقط. فده نوع من انواع اخطاء النساخ، ان انا نسخت الشيء المشهور اللي انا اعرفه قبل كده، مش نسخت اللي قدامي. النص اللي قدامي يقول محمد علي فقط، لكن انا تلقائيا لما نسخت محمد علي تلقائيا ذهني جاب كلمة باشا تلقائيا كده، من هي كلمة مشهورة بستخدمها دايما بالضبط حسب المتوقع ذهنيا او حسب الشيء المحفوظ في الذهن. كلامنا بعد كده عن ترجمة اكيلة. احنا ذكرنا مثال من العهد القديم للاخطاء النساخ حسب اللي في الذهن، ذكرنا مثال في يشوع 1:1-1:15، طبعا التسجيل موجود في الموضوع عشان ما نطلش في المراجعة يعني. بالنسبة لأكيلا قلنا ان هو يهودي يوناني احد تلاميذ الرابي عقيدة ابن يوسف، ترجم العهد القديم من العبرية اليونانية. فاحنا عندنا ترجمة للعهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية، هي ترجمة أكيلا. ترجمة أكيلا تمت في النصف الاول من القرن الاول ميلادي، في النصف الاول من القرن الاول ميلادي. ترجمة أكيلا تتسم بالحرفية الشديدة، ترجمة أكيلا أكثر شيء تتسم به وواضح فيها الترجمة الحرفية الشديدة المبالغ فيها. ترجمة أكيلا طبعا ما وصلتش كاملة، نحن قلنا تاريخها قديم من القرن الأول الميلادي، ما وصلتش كاملة، وصلت أجزاء منها في مصادر مختلفة. تكلمنا بعد كده عن الكودكس اللي هو المجلد، هو في نفس شكل الكتاب اللي موجود بين ايدينا حاليا، عبارة عن صفحات برد او جلد مخيطة ببعضها تشبه او تكون شكل المجلد اللي بين ايدينا حاليا. بعد كده اتكلمنا عن المخطوطة الاسكندرانية، وان هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي وتمثل الترجمة السبعينية. احنا نتكلم الترجمة السبعينية، نتكلم عن شيء حصل زمان، ترجمة ترجمت من العهد القديم من اللغة العبرية آسف إلى اللغة اليونانية، ترجمها 72 شيخ حسب ما التقليد بيقول. الترجمة السبعينية لها مخطوطات تمثلها، مخطوطات دي مثل مخطوطة السكندرية، تضم أجزاء من العهد القديم أو أغلب أجزاء العهد القديم. بعد كده بتكلم عن مخطوطة لينينغراد، وهي مخطوطة عبرية تمثل النص الماسوري، وهي أقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم ويرجع تاريخها 1008 ميلادية. وده رابط تحملها للي حابب إن هو يحمل المخطوطة، اللي حابب إن هو يحملها على الرابط ده. اتكلمنا بعد كده عن المخطوطة السينائية، وإن هي مخطوطة من القرن الرابع الميلادي، اكتشفها تشيندورف في دير سانت كاترين، تمثل الترجمة السبعينية. اتكلمنا بعد كده عن المخطوطة الفاتيكانية، وهي مخطوطة يونانية كذلك تمثل الترجمة السبعينية من القرن الرابع الميلادي. وإلى هنا توقف الدرس، انتهينا في المحاضرة الأولى لحد هنا بالضبط. تمام لحد دلوقتي؟ طيب سمعناته الخاص. بعد كده بقول كلمة كارتر في الكتاب، تكونوا فتحوا الكتاب معايا وانا بتكلم، حي الله سيدنا تربوه. بيقول كوليشن، اللي هو ايه الكوليشن؟ هو بيقول the collection and comparison of manuscripts، يعني جمع ومقارنة المخطوطات. يعني النقد النصي، لما بيحب ينقد نص او يحب يدرس نص، يدرس دراسة نقدية عشان يحدد القراءة الاصح، بيعمل شيء، بيجمع المخطوطات وبيقارن بينها، ده اللي بيسموه كوليشن. عندنا بعد كده بول كارل ماكارتر، طبعا الناس اللي بتكتب خليكم، عشان المرة اللي فاتت انا نزلت الدرس مكتوب في الفيسبوك كده، والنهارده مش هينزل، لان الكتابه انا كتبته في ورقه خارجي مش في وورد ولا حاجه. فقلنا الكوليشن هو انك تجمع المخطوطات وتقارن بينها، تجمع مخطوط حلب، مخطوط لينينغراد، مخطوط الفلانيه او النص الماسوري او الترجمه السبعينيه، الحاجات دي كلها وتقارن بينها وتشوف القراءه الاصح هي ايه. بعد كده بنتكلم عن كونفليشن، اللي هو بالضبط عبارة عن ميكس. يعني ايه ميكس؟ يعني الناسخ بينسخ مخطوطة معينة او بينسخ قدام مخطوطين، فدمج القراءة اللي هنا بالقراءة اللي هنا وخليهم في نفس المخطوطة الواحدة اللي معاه. يعني شايف مخطوطة بتقول شيء مختلف عن التانية، فضم القراءتين دول في مخطوطة واحدة فعمل شيء اسمه كونكليشن. الكلام ده مش مهم, مش هيفيدنا كتير يعني. بيتكلم بعد كده عن الكونجكتشرال امنديشن, يعني تصحيح معتمد على التخمين. التصحيح ده بيحدث في حالة معينة. ايه هي الحالة دي؟ لما بيكون الناسخ او كل المخطوط الموجودة بين ايدينا حاليا لا تحتوي على القراءة الصحيحة. يعني كل المخطوط اللي بين ايدينا حاليا لا تحتوي على القراءة الصحيحة في نص معين. يعني فتحنا النص الماسوري, كل مخطوط النص الماسوري كلها قراءتها 100% غلط. فتحنا ترجمة سبانية نفس الامر, فتحنا بشتة نفس الامر, فتحنا كل التقاليد النصية كلها لا تحتوي على القراءة الصحيحة. فبيضطر الناقد النص ان هو يخمن القراءة الصحيحة هي ايه. انا نص لكده نص شهير دايما بذكره وبأكد عليه اكتر مرة, النص اللي في صموئيل 13:1 اللي هو بين شأن شاول بملخ وشتاش الملك على اسرائيل, اللي هو كان شاول ابن سنة ابن سنة حين ملك. ترجمة صحيح النص, كان شاول ابن سنة حين ملك. طبعا ده خطأ, يستحيل ان يكون شاول ابن سنة لما يملك. يستحيل ان يكون شاول ابن سنة وهو يملك. فالنص ده من الامثلة اللي النقاد النصيين بيعتمد فيها على التخمين للوصول الى النص الاصلي. طبعا الترجمة في ملك ترجمة محرفة من فان دايك, لان كل كلمات كلمة ملخه اللي جات في العهد القديم كله بلا استثناء ترجمت الى حين ملك, ما عدا المرة الوحيدة ترجمت فيها في ملكه في النص اللي احنا بنتكلم عليه صموئيل الاول 13:1. يعني افتحوا كده اي برنامج بحث في الكتاب المقدس العبري ويبحث عن كلمة بملخه, هتلاقيها كل مرة في الفان دايك تترجم الى حين ملك. عليكم السلام عليكم. تترجم كل مرة في الفان دايك الى حين ملك, ما عدا النص اللي هو في صموئيل 13:1 ترجمته في ملكه. ليه؟ عشان تحرف النص, توهم القارئ ان النص سليم ما فيهوش اي مشكلة. لكن النص قدامنا كان شاول ابن سنة حين ملك, دي الترجمة الصحيحة. عشان كده اشوف الترجمات التانية هتلاقيها بتقول حين ملك. عليكم السلام ورحمة الله. بنتكلم بعد كده عن الكيرزيفس. يعني ايه الكيرزيفس؟ ده نوع من انواع الكتابة. بكل بساطة يعني الكتابة بأحرف صغيرة ملتصقة ببعضها, يعني زي ما احنا بنسميها الحروف الانجليزي في الانجليزي نقول الانجليزي مشبك. الانجليزي اللي هو بتكتب خط الايد حروف صغيرة او حروف عادية وحروف مشبكة في بعضها نزع في بعضها, مش كل حرف منفصل عن التاني. ودي بدأت من القرن التاسع الميلادي, يعني هي مخطوطات مكتوبة بالاحرف المتصلة الصغيرة. مخطوطات مكتوبة بالاحرف المتصلة الصغيرة, وهي بدأ استخدامها من القرن التاسع الميلادي. بيتكلم بعد كده بوشكال مكارتر بيقول دروسي فارينس. ايه دروسي فارينس ده؟ ده عالم ايطالي, له علاقة وطيبة بعلم النقد النصي. ايه علاقته بعلم النقد النصي؟ في سنة 1900 او في القرن التاسع عشر او الثامن عشر مش متذكر تماما يعني, لكن هو عمل جمع 1405 من مخطوطة. الف ربمية خمسة وسبعين مخطوطة واصدار. اصدار يعني نسخة مطبوعة, يعني سواء مطبوعة او مخطوطة. جمعهم وحدد القراءات المختلفة. يعني هو نشر نص, ما نشرش نص مقدس زي بين ايدينا حاليا مثلا في البي اتش اس في نص فوق وتحت القراءات المختلفة ايه. لا, هو جمع القراءات المختلفة فقط. يعني قال النص الفلاني مثلا تكوين 2-2 في المخطوطة الفلانية بيقول كذا, المخطوطة الفلانية بيقول كذا. ده كل اللي عمله, ما جمعش النص كامل. وجمع القراءات المختلفة للنص من خلال 1475 مخطوطة، من خلال 1475 مخطوطة. الكلام لحد دلوقتي واضح ولا في اي مشاكل؟ طيب تمام تمام. طبعا هو مكتوب تاريخه، يعني في مكتوب تاريخ دروسي في الكتاب نفسه 1784 و1788. العمل اللي عمله ده عمله في الفترة دي، يعني في القرن الثامن عشر. يعني هو جمع، جاب 1475 مخطوطة وإصدار. سبب المخطوطة والإصدار إن الإصدار هو شيء مطبوع، شيء مطبوع، عندنا نسخ مطبوعة قديمة على العهد القديم. جمع الحاجات دي كلها وطلع القراءات المختلفة اللي بينهم، ما جمعش نص. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، ما جمعش نص يعني نص الكتاب المقدس كله، لا، هو قال النص الفلاني بيقول كذا المخطوطة الفلانية، النص الفلاني بيقول كذا المخطوطة الفلانية فقط. يعني النصوص اللي ما فيهاش اختلافات بين المخطوطات ما تكلمش عنها. ده دروسي وعالم ايطالي زي ما قلنا في البداية. بتكلم بعد كده عن ديفكتيف سبيلنج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله اخانا اجينست. جمع القراءات المختلفة فقط، يعني جمع القراءات المختلفة. يعني الكتاب لو انت شفتوه، لو قدرت تشوفوه، يعني هتلاقي جايب بيقول نص مثلا تكوين 2-2، فالمخطوطة الفلانية بيقول كذا، المخطوطة الفلانية بيقول كذا، المخطوطة الفلانية بيقول كذا. نص مثلا تكوين 2-10 بيقول كذا وكذا وكذا وهكذا. القراءات المختلفة فقط. defective spelling ده شيء يعني، لكن هحاول اوضحه شويه بحيث ان هو يكون مفهوم للناس. عندنا العهد القديم هو اللغه العبريه عموما تطورت، كان لها اكثر من مرحله تطورت فيها. في البدايه العهد القديم او اللغه العبريه عموما طبعا القراءات تغير في المعنى. طبعا الناس اللي بتسال القراءات طبعا في منها يغير في المعنى كثيرا. يعني مثلا نص تكوين 2-2 مثلا، تكوين 2-2 اللي انا دايما بتكلم عنه، النص بيقول زي خالد من بيومها الشبيعين من اخطوها شير عسى، زي شبوت بيومها الشبيعين يكون من اخطوها شير عسى. يعني وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وفرغ الله في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. يعني الرب فرغ في اليوم السابع. بعض المخطوطات الاخرى تقول السادس، طبعا تختلف السادس عن السابع، لان فرغ في اليوم السابع توحي او تحتمل بصورة كبيرة ان هو عمل في اليوم السابع، ان الرب كان يعمل في اليوم السابع، كان يعمل في اليوم السابع، تحتمل بصورة كبيرة المعنى ده. وده معنى يمثل مشكلة للنصارى ولليهود، لانه يعتقد ان الرب في اليوم السابع لم يعمل وكان يوم راحة كل اليوم السابع. لكن وفقا للنص ان هو فرغ في اليوم السابع معناه ان الرب فرغ في او عمل في جزء من اليوم السابع وفرغ في باقيه. فعندنا اختلافات تغير في المعنى، هنتعرض لها بعدين ان شاء الله اكتر. قلنا ان اللغة العبرية تطورت، كانت في مرحلة في البداية كانت بتكتب بالسواكن فقط. يعني ايه السواكن فقط؟ يعني مثلا عايز اكتب كلمة زي كده كاف تاء باء، كلمة زي دي في العبرية القديمة او قديما في مرحلة من مراحل العبرية في بدايتها كانت ممكن تأتي بمعنى كتب، بمعنى كتبنا، بمعنى كتبوا، بمعنى اكتب، بمعنى الكلمات دي كلها. مفيش حروف متحركة في اللغة العبرية، تمام. في مرحلة تطورت شوية اللغة العبرية، بدأ استخدام بعض الحروف الساكنة للدلالة على بعض الحركات. الكلام ممكن يكون معقد شويه كان هيتضح فيما بعد ان شاء الله. الكلمه ما فيش اي حروف متحركه في اللغه. حرف الواو مثلا كان حرف ساكن بيستخدم مثلا استخدامه الطبيعي مش كحرف متحرك. خلي بالكم من النقطه دي. بل يستخدموا بقى حرف الواو كحرف متحرك في اخر الكلمه الدلاله على الحركات الطويله. كتبوا مثلا، عاوز اقول كتبوا اروح احط الواو في اخر الحرف في اخر الكلمه كده. فعندنا شيء اسمه defective spelling اللي هو الخط او السبيلنج القديم الهجاء القديم، تمام، طريقه الكتابه القديمه. يعني هي تكتب بدون السواكن، تكتب بدون حروف متحركه، معذره، تكتب بدون الحروف المتحركه. حتى هنا بيقول making limited use of matrices. matrices اللي هي باللاتين اللي هي امهات القراءات، المقصود بها الحروف المتحركة. عندنا بعض النصوص في العهد القديم، طبعا الكتاب المقدس اللي بين ايدينا العهد القديم من ايدينا تطور من ناحية اللغة. يعني موسى ما كتبش، حتى هم الكلام ده ما فيش خلاف، يعني العهد القديم بين ايدينا لم يكتبه موسى نفس الاحرف وبنفس الطريقة، لان الاحرف في زمن موسى عليه السلام كانت تكتب بالسواكن فقط، ما كانش فيها حروف متحركة. لكن عندنا دلوقتي الكلمات فيها الحروف المضافة للحركات. الكلام ده هنتعرض له بعدين بالتفصيل لما نتكلم عن خط قمران وهيتضح اكتر. لكن يهمني بس ان انت تاخد صورة مبدئية عن الكلام، ان الماتريفيكيشنز اللي هي امهات القراءات اللي هي الاضافات اللي تضاف للسواكن من اجل تحريكه، من اجل تحريكه ان هو يصبح النص متحرك، تقرا النص بسهوله. يعني كلمه زي دي لما انا احب اقراها اقراها ازاي؟ اقراها كتب ولا كتب ولا اقراها ايه بالظبط؟ لان الاحرف اللي معانا حاليا مختلفه، الاحرف نفسها مختلفه، القواعد نفسها مختلفه، كل شيء مختلف. النقطه اللي بعد كده نقطه مهمه جدا تهم الشخص المهتم بالنقد النصي اللي هي ديبتوغرافي. يعني ايه ديبتوغرافي؟ ده خطأ من اخطاء النساخ، نوع من اخطاء النساخ بالضبط. هنتكلم عن ده بعدين بقى بالتفصيل ان شاء الله في نقل الكتاب المقدس، كيف نقل، كيف وصل الينا، وكيف حدث الكتاب المقدس اثناء النقل، كيف حدث الاخطاء المتعمدة وغير المتعمدة اثناء النقل. على كل نرجع للديبتوغرافي، هو نوع من اخطاء النساخ، نوع من اخطاء النساخ بيحدث امتى؟ لما الناسخ بينسخ نص معين، بينسخ نص معين وبدل ما ينسخ حرف مثلا زي حرف مثلا البيت مثلا، بدل ما ينسخه مرة ناسخه مرتين. دي ممكن تحصل كتير جدا. لما انا بنسخ نص مثلا ارفع عيني نسخت الحرف ده مثلا، عليكم السلام عليكم كده، نسخت الحرف ده وحط رفع عيني فوق من المخطوطة ونزلتها تاني، ممكن وانا لما بص مخطوطة مرة تانية انسخ الحرف مرة تانية، ممكن ننسخ الكلمة، ممكن انسخ جملة. ماشي، احنا نتكلم عن العهد القديم، هنضرب امثله بالعهد القديم فقط. فممكن الناسخ وهو بينسخ ينسخ نص اكتر من مرة، مرتين. ده خطأ طبيعي، لان ممكن انا بنسخ كلمة، كان ده كلكم تشوفوه يعني في الحاجات المكتوبة بالايد. يعني انا مثلا ذهبت الى المدرسة، ممكن واحد ينسخها ومش مركز يكتب انا ذهبت يكتب ذهبت مرتين وهو بينسخ. لا، ده هو عكس الهابلوغرافي، عكسها بالضبط، عكسها. الكلام واضح يا اخوة ولا مش واضح؟ في شيء صعب. طبعا الاخطاء النصها دي شيء طبيعي جدا. الكلام في الكتاب، خلي بالك في الكتاب اكتب لك الكلمة. طيب بكتوغراف، ايوه كده في الكتاب يا اخوانا الحق حرص. يعني وانا بنسخ نص خلاص، يعني عشان الكلام اظن سهلة مش صعبة، وانا بنسخ كلمة معينة ممكن انسخها مرتين في النص، ممكن انسخها مرتين. زي عندنا نص في ارميا 51:3، ارميا 51:3 وياكم. ها خطأ قراءة مصري. لو ممكن حد ينزل النص ارمي 51:3 او انا اشوفه. طيب زي نص ارمي 51:3 اللي بيقول ال يدرخ يدرخ على النازع في قوسه فلينزع النازع. كلمة فلينزع النازع الاثنين في العبر نفس الكلمات بالضبط. او على النازع فلينزع، هننزل الكلمات بالعبري بحيث انها تكون واضحة قدامكم. لو الكلام مش واضح يا ريت تنبهونا عشان احاول اوضح اكتر، لكن بتهيألي الكلام لحد دلوقتي يعني واضح. الكلمتين دول في العبري ورا بعض في النص المسوري ورا بعض مباشرة، في النص المسوري ورا بعض الكلمتين دول ورا بعض مباشرة. يبدو ان النساخ فيها بعض تنبه لوجود خطأ في النص ده، فالكلمة التانية حطوها بدون تشكيل، الكلمة التانية حطوها بدون تشكيل. تمام؟ يعني كلمة النازع وينزع، النازع وينزع، حطوا الكلمتين دول الكلمة التانية فيهم ينزع بدون تشكيل. ليه بدون تشكيل؟ عشان لا تقرأ. الكلمة اللي هم مش عاوزينها تتقري بيحطوها بدون تشكيل، زي كلمة يهوى هي في الأصل بدون تشكيل، واخدة تشكيل كلمة مختلفة، واخدة تشكيل كلمة أدوناي عشان تقرأ أدوناي بدل يهوى. كان ده مش هفصل فيه دلوقتي، لكن ده مثال من أمثلة الديكتوغرافي إن الناسخ ناسخ كلمة يدرخ اللي هو نازع وينزع، نسخها مرتين، نسخها مرتين خطأ. وعندنا مثال في لويين 20:10، في لويين 20:10 المثال ده مهم جدا. النص بيقول وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريب. خدي بالكم الكلام، لا نزلها من الفان دايك، خلينا نمشي مع الفان دايك عشان نكشف شيء في الفان دايك. نفس الفان دايك وإذا زنى رجل مع امرأة طيب هو الصوت راح عشان تنقيد بس ما عرفش ليه وازاي ومين. طيب الله المستعان نكمل عشان الوقت. النص ده يا اخوة طيب حصل خير. طيب شوف النص عندك كم كلمة، عندك من اول كلمة دي ناوي كلمة إيش أشر كده، والعبرة طبعا مش هي نقط من أول هنا، من أول كلمة، من أول كلمة الستة، من أول كلمة الستة في النص اللي قدامنا ده، هتلاقي النص بدأ يردني الأول مش ظهر عندك. طيب إن شاء الله تتحمل بلدك الظهر الجديد ويظهر عندك إن شاء الله. على كل حال الناسخ هو بينسخ النص في الأصل، بيقول وإذا زنى رجل، خلينا نترجم النص الأول ترجمة حرفية، ننزل النص نترجم النص ترجمة حرفية، بيقول وإذا زنى رجل مع امرأة، وإذا زنى رجل مع امرأة، خلي بالكم يا أخوة الله يكرمكم، وإذا زنى رجل مع امرأة، دي الفقرة الأولى. بعد كده بيقول رجل، الرجل الذي زنى مع امرأة، يعني افرض إذا زنى رجل مع امرأة موجودة مرتين في النص، وإذا زنى رجل مع امرأة، المترجم بتاع فان دايك عشان يحل لك المشكلة بكل بساطة، يحل لك المشكلة بكل بساطة راح عامل إيه؟ راح حذف كلمة رجل، خدي بالكو، حذف كلمة رجل، حذف كلمة رجل من الفقرة الثانية في إذا زنى مع امرأة قريبة، والنص المفروض في إذا زنى رجل مع امرأة قريبة، هنا يتضح لو أضفنا كلمة رجل في الفقرة الثانية يتضح أن النص غير سليم، أن الناسخ هو بينسخ كرر الكلمة، كرر الفقرة دي مرتين، وإذا زنى رجل مع امرأة في إذا زنى رجل مع امرأة، خذ ملكه كرر الجملة مرتين بدون أدنى داعي، لكن المترجم بالضبط هو حذف كلمة رجل عشان يحل المشكلة اللي موجودة عنده، حذف كلمة رجل عشان يهمك ان النص كده ماشي طبيعي جدا. هو الاخطاء ممكن تحصل، لان هو الخطأ ده حصل ازاي، هو نسخ الجزء ده من النص، نسخ الجزء ده من النص وبعدين بص في المخطوطة تاني عشان يكمل نسخ، فرح نسخ الجزء ده تاني، نسخ من اول هنا تاني، نسخ من اول هنا تاني، يعني فكر نفسه ما نسخش غير حرف الباب اللي هو اول حرف وبعدين كمل نسخ بعد مباشرة. عشان كده الترجمات والاكسنتوار كده، الترجمات التانية هتلاقيها بتحط تحط الكلام ده اما بين قوسين او تحذفه، واضح الكلام يا اخوة ولا مش واضح؟ مثال ده مهم جدا لان التحريف فيه واضح، الخطأ فيه من اخطاء النساخ، احنا مؤمنين النساخ حرفوا الكتاب المقدس سواء عمد او غير عمد، ده مثال لاخطاء النساخ غير المتعمدة، مثال لاخطاء النساخ غير المعمدة غير المتعمدة. النص مرة تانية فلويين 20:10، خلنا افتح بس فلويين 20:10 الجزء الزائد ده مش موجود في السبعينية، يعني الجزء الزائد ده غير موجود في السبعينية، ده يدل ان السبعينية في النص بقى صح، جزء الزائد هنا غير موجود في السبعينية، فواضح ان ناسخ النص العبري وهو بينسخ ناسخ الجزء ده مرتين من غير ما ياخد باله، لكن الجزء مش موجود في السبعينية، موجود في الدي اتش اس النسخة المعتمدة تحت في الهامش، ما هو غير موجود في السبعينية مكتوب دي تي تي جي اللي هي اختصار ديكتوغرافي، ان هو حصل ديكتوغرافي، ان هو بينسخ نسخ الفقرة دي نسخها مرتين من غير ما ياخد باله، نسخها مرتين من غير ما ياخد باله. احنا كده ضربنا مثالين، المثال الاول في ارمي 51:3 وفي تكرار كلمة، ومثال لو يجينا 20:10 وفي تكرار خمس كلمات تقريبا، خمس كلمات. طبعا الديكتوغرافي هي من صميم عمل النقد النصي، ان هو يقدر يميز اذا كان ده من اخطاء النساخ او ده شيء طبيعي في النص، لان احيانا بيكون في تكرار في النص طبيعي. يعني انت لو قرأت النص بتاع فان دايك هتلاقي النص عادي مش طبيعي، يعني ما فيهوش مشكله. لكن لو قرأته من العبري تشعر بالمشكله، يعني الناس حذف كلمه رجل عشان تشعر ان النص طبيعي جدا، لكن لو رجعت الكلمه مره ثانيه هتشعر بالمشكله فعلا. فاذا زنى رجل مع امراه، فاذا زنى رجل مع امراه قريبه. بتكلم بعد كده بالكلمة كارتر، بيقول إيرل بيرنز اللي هي القراءات القرينة. وبتكلم بعد كده عن إكليكتيك ترانسليشن. إكليكتيك ترانسليشن يعني إيه؟ إكليكتيك ترانسليشن اللي هي نسخة انتقائية. يعني إيه نسخة انتقائية؟ أو هل إحنا عندنا في العهد القديم شيء يسمى نسخة انتقائية ولا ما فيش؟ نسخة انتقائية هي او ترجمة انتقائية هي ترجمة العهد القديم مش من النص المشهور فقط، لا، جمع القراءات الاصح من كل النقطات المختلفة او من كل الشواهد النصية المختلفة. يعني يشوف مثلا السبعينية يعني كلمة منقحة نفسها تحتاج تعريف، يعني كلمة منقحة تحتاج تعريف. لكن كلمة اكليكتيك بالضبط زي ما بقولنا كده، انتقائية تنتقي القراءات الاصح من المخطوطات. تشوف المخطوطة الفلانية بتقول كذا وهي دي القراءة الاصح وتثبتها في النص، تثبت القراءات الاصح. لكن النسخ اللي عندنا، الترجمة اللي عندنا كلها هي نسخة من النص المسوري. كل الترجمات اللي بين ايدينا حاليا هي نسخة نقدية. في نسخة نقدية للعهد القديم لكن ما فيش نسخة انتقائية. الفرق بين النقدية والانتقائية، النقدية قد تكون مثل البي اتش اس اللي بين ايدينا حاليا اللي انا ماسكها في ايدي، ان انا انصح اي واحد مهتم بالنقد النصي يشتريها. النسخة النقدية، تمام، النسخة النقدية تحتوي بالاعلى في النص في المتن نفسه على نفس مخطوطة معينة، نص مخطوطة مثلا لينجراد، وفي الهامش تحت في الحاشية تحت تحتوي على القراءات المختلفة. يقول لك المخطوطة الثانية بتقول كذا، السبعينية بتقول كذا، البشتة بتقول كذا، دي اسمها نسخة نقدية. لكن النسخة الانتقائية بدل ما يحط لك القراءات المختلفة في الحاشية تحت، لا، هو بيختار منهم أصح القراءات، بيختار منهم أصح القراءات ويضعها في المتن نفسه. لكن البي اتش اس مش بيختار أصح القراءات، هي وضعت فوق البي اتش اس العبرية اللي هي بايديك البايديليا شتوتغارتنسيا، هيبرايك شتوتغارتنسيا، زي اليو بي اس بالضبط. يو بي اس العهد الجديد هي نفسها نسخة انتقائية، ما عندناش زيها في العهد القديم مع الأسف، ما عندناش في العهد القديم نسخة انتقائية، ما عندناش زي اليو بي اس. فالنسخة الانتقائية بدل ما تضع تعليقات في الحاشية تحت، لا، المفروض ان هي تختار اصح القراءات وتضعها في النص نفسه، في المتن نفسه، المتن نفسه يضم اصح القراءات. واخدين بالكم يا اخوة، النقطة دي مهمة جدا. يبقى نسخة البي اتش اس المتن بتاعها، النص بتاعها فوق هو مخطوط لينينجراد، المتن بتاعها فوق هو مخطوط لينينجراد، لكن تحت فيها التعليقات الهامشية، التعليقات النقدية، عشان كده اسمها نسخة نقدية. لكن النسخة الانتقائية هي نسخة تضم أصح القراءات، يعني هي ثمرة علم النقد النصي. وانت مش هتوصل لثمر لأصح القراءات إلا عن طريق علم النقد النصي، مع تطبيق علم النقد النصي على كل النصوص في الكتاب المقدس في العهد القديم، تحصل على أصح القراءات اللي هي الثمرة، ومن ثم تضم القراءات ديت في نص واحد تصبح عندك نسخة انتقائية. لكن احنا لحد دلوقتي ما عندناش نسخة انتقائية للعهد القديم، عندنا نسخة نقدية. الكلام ده واضح؟ واضح الفرق بين النسخة النقدية والنسخة الانتقائية ولا مش واضح؟ طيب تمام. اتكلم بعد كده عن الامنديشن. هو بيقول طيب الحمد لله بيقول ان هي محاولة باسترجاع القراءة الاصلية، مع الاسف القراءة غير موجودة في اي مخطوطة في اي شاهد نص. انا طبعا هوضح بعدين الفرق بين الشاهد النصي وبين المخطوطة. الشاهد النصي زي مثلا نص المصوري، هل النص المصوري ده مخطوطة؟ لا مش مخطوطة، النص المصوري ده شاهد نصي، شاهد زي شاهد المحكمة اسمه شاهد نصي. الترجمة السبانية هل هي مخطوطة؟ لا مش مخطوطة، ما عندناش مخطوطة تقدر تمسكها وتقول هي دي المخطوطة السبانية، ما عندناش حاجة اسمها مخطوطة سبانية، اسمها الترجمة السبانية. الترجمة السبانية فيها مخطوطات تمثلها، النص المصوري فيه مخطوطات تمثله. فبقول هنا تصحيح يعتمد على ايه؟ تصحيح النص القراءات الموجودة من ايدينا حاليا غير صحيح. يعني انت بتحاول توصل لقراءة صحيحة بالرغم ان كل القراءات اللي من ايديك حاليا غير صحيحة. يعني انت عارف بعد كده في لو كنا بنتكلم عن التصحيحات المعتمدة على التخمين، هو بيحاول يوصل. ما انت ما عندكش حاجة اسمها الترجمة السبعية نفسها، مخطوطة اسمها الترجمة السبعية نفسها، لا، لان السبعية دي ترجمة تمت قبل الميلاد وبعدين نسخ منها نسخ مخطوطات مختلفة، والاصل ضاع، والنسخ المختلفة اللي بين ايدينا حاليا كل واحدة مختلفة عن التانية. فانت بتحاول الترجمة السبعية تعمل نص نقدي او نص انتقائي يتضمن في الترجمة السبعية نفسها، ترجع في الاصل لاصح القراءات. في الصفحة اللي بعد كده في صفحة 77 بيتكلم بالكلمة الترتر، بيقول كلامنا لحد كده واضح؟ السبعين نفسها محتاجة النقد نص، السبعين نفسها محتاجة النقد نص عشان توصله توصل لنص السبعين. ما تقلقش ان شاء الله. بيتكلم بعد كده عن الاكسيجيتيكال بلس، ممكن مهمة جدا الاب، الكلمة اصلا هي اصلا مركبة الاب اكسيجيتيكال بلس، اللي هي عبارة عن ادخال زي ما هو كاتب او اضافة تفسيرية للنص، اضافة تفسيرية. يعني الناسخ هو بينسخ نص معين، قد يجد النص اللي امامه نص غير واضح، الناسخ نفسه ممكن يشوف النص اللي قدامه غير واضح فيضيف كلمة او اكثر لتوضيح النص. ياريت هيضيفها في الهامش، لا ده هو هيضيفها للنص نفسه، ويضيفها للنص نفسه في المتن نفسه، يضيفها في المتن نفسه. عندنا مثلا نزلوا يشوع 6:26، يشوع 6:26 اضافة تفسيرية لكن داخل النص نفسه. يعني عندنا امثلة في العهد الجديد ان بعض النسخ ممكن يضيف تعليق في الهامش عشان يوضح النص عليك السلام عليكم. بيقول ايه؟ وحالة يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم يبني هذه المدينة ويبني هذه المدينة اريحة، ويبني هذه المدينة اريحة. كلمة اريحة غير موجودة في الترجمة السبانية، مخطوطة الترجمة السبانية من ايدينا غير موجود فيها اريحة. فالعلماء بيقولوا ان كلمة اريحة هنا اضافة، لا هو اضافة في النص عادي جدا، يعني زي اي نص تاني زي اي كلمة تانية، لا يميزها بعلامة ولا باي شيء. كلمة اريحة غير موجودة في السبعينية، فالعلماء بيقولوا ان الناسخ اراد ان هو يوضح ما هي هذه المدينة التي يتحدث عنها فذكر اسمها، ويبني هذه المدينة، ويبني هذه المدينة ما بنذكر اسمها. السبانخ غير موجوده، مش اعتبرت هي اصلا قد يكون ناسخ السبانخ او المترجم السبانخ بينسخ والنص مش موجود في كلمه اريحه. انت كده بتفترض ان كلمه اريحه كلمه قديمه اقدم من السبانخ افتراضك ده. يعني هو ناسخ السبانخ امامنا احنا احتمالين، هو بينسخ نص عبري امامه موجود في كلمه اريحه فحذف كلمه اريحه باعتبارها كلمه تفسيريه، او ان الناسخ نفسه بينسخ نص مش موجود في كلمه اريحه، وده الاحتمال الاقرب، ده الاقرب قدامنا، لان النص بدون كلمه اريحه ماشي تلقائي سليم جدا. بالضبط، العلماء اكثرهم بيرجحوا ان كلمه اريحه اضافه تفسيريه للنص، ان الناسخ اضاف كلمه اريحه ليوضح النص، ويبني هذه المدينه اريحه، ويبني هذه المدينه اريحه. بالضبط كده. عندنا مثال ثاني، مثال مهم في تكوين 7-6. بالضبط، معزوه من اصل السبانيه، خلي بالك، او السبانيه حذفتها، او هنا معزوه من الاصل اللي يعتمد على السبانيه، لكن اغلب العلماء بيرجحوا ان كلمه اريحه اصلا غير موجوده في النص، لان النص من غير اريحه ماشي مظبوط. ويبني هذه المدينه، ويبني هذه المدينه ماشي تلقائي، فالناسخ اضاف كلمه اريحه عشان يقول لك كلمه اريحه هي ايه، من خلال نص سياق النص هتفهم بدون اي صعوبه ان هو بيتكلم عن اريحه، فهو اصلا مش محتاج يقول اريحه هنا، لكن الناسخ اضافها بحيث ان هو ما يحطش مشكله عند اي واحد يقرا. المثال الثاني في تكوين 7-6 بيقول: ولما كان نوح ابن 600 سنه صار طوفان الماء على الارض، صار طوفان الماء على الارض، وفي طوفان تراب، في طوفان تراب، هو طوفان ماء بس، كلمة الماء غير موجودة في السبانية، كذلك غير موجودة في الترجمة السبانية. كلمة ماء. طيب الناسخ اضاف كلمة ميم ليه؟ عشان يوضح الكلمة اللي قبلها، الكلمة اللي قبلها اللي هي كلمة ايه؟ هنقول النص بكام؟ تكوين 7-6. هنفتح الكتاب، انا بحب يعني اذكر اكتر المثال بحيث ان هو يكون واضح. يعني في تكوين 7-6 بيقول في النص العبري: في همبول حياء ميم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة اللي هي همبول اللي هي الطوفان كلمة نادرة في العهد القديم. همبول كلمة نادرة في العهد القديم، لم تأتي إلا في سفر التكوين فقط. يعني ابحث عن الكلمة كده في كل أسفار الكتاب المقدس مش هتلاقي إلا في التكوين. فالناسخ احب ان هو يوضح الكلمه، عايز يوضح الكلمه دي اكتر للقارئ اللي هينسخ اللي هيقرا المخطوطه بتاعته، فاضاف كلمه ايه؟ كلمه ميم اللي هي ماء، طوفان الماء، اضاف كلمه ماء، لكن الكلمه اصلا غير موجوده في السبانيه، غير موجوده في السبانيه. واضح الكلام؟ المثال واضح ولا مش واضح؟ واضح المثال ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. ايه طيب نزلناك الى تكوين 6-17. نفس المثال فيه. طيب تمام، بيقول برضو همبول ميم، نفس الامر، اضاف كلمة ميم هنا ليوضح للنص. لا ما اظنش انها هتلاقيها بنفس الكلمة، بس خلينا بس نكمل ونرجع للنقطة دي في الاخر. هنقول النص في كام؟ في تكوين 6-17. تكوين 6-17 كلمة طيب ناخد مثال ثالث حيث يكون مثال الكلام واضح. كلمة نايم برضو هنا نفس الأمر، إضافة تفسيرية من الناسخ، إضافة تفسيرية من الناسخ. المثال الثالث صموئيل الثاني 11-4، صموئيل الثالث 11-4، صموئيل الثالث 11-4، حتى النص بيقول مطهرة من طمسها، مطهرة من طمسها. صموئيل الثاني 11-4 لا في صوت، صموئيل الثاني 11-4 وهي مطهرة من طمسها، مطهرة من طمسها. ده في النص المثور بيقول كده مطهرة من طمسها. لو شفنا مخطوط قمران، مخطوط قمران اللي في الكهف الرابع المخطوطة الأولى لصموئيل يقول مطهرة فقط، يقول مطهرة فقط مفيش من طمسها. فالناسخ أضاف كلمة من طمسها عشان يوضح الكلمة، يوضح النص، عشان يوضح النص. واضح الكلام؟ دي أمثلة إن النساخ بيضيف كلمات معينة للنص لغرض توضيحه. حد عنده أي استفسار في الكلام دلوقتي ولا خلاص واضح؟ كمل ولا في حاجة مش واضحة؟ طيب تمام الحمد لله. ثانية واحدة. تمام. بيتكلم بعد كده بقول كلمة كارتر، بيقول الاكسبانجن اللي هي اي اضافة في النص، اي اضافة في النص لأي غرض، سواء غرض توضيحه، سواء إزالة مشكلة، سواء إزالة تناقض، أي شيء. هو مش مشكلة معاه، مش هتفرق كتير يعني معانا. بتكلم بعد كده عن الجلوس إن هي إضافة من النص برضو لغرض توضيحه، نفس اللي عبى معانا دلوقتي، نفس اللي قلناه دلوقتي. بتكلم بعد كده عن شيء مهم جدا اللي هو جرافيك كونفيوجن. الجرافيك كونفيوجن اللي هو عبارة عن خطأ من الناسخ بيحدث لما الناسخ بينسخ نص ويخطئ في نسخ حرف معين ينسخه بآخر، يعني الأحرف المتشابهة. اختصار الأحرف المتشابهة، يعني مثلا عندنا في العربي حرف مثلا الأحرف دي متشابهة، ممكن أنا بنسخ نص أخطئ وأنسخ مثلا الجيم بدل الحاء، او الحاء بدل الخاء، او الدال بدل الزال، او الراء، او الزين، او غيرها. عندنا في اللغة العربية احرف كثيرة متشابهة، كذلك في العبري عندنا حرف كتير جدا في العبري متشابهة، زي حرف الدلت، حرف الجيش، زي حرف الكاف لما بتيجي في اخر الكلمة، زي حرف الباب فيهم شبه برضو منهم. الناس يخوض ينسخ الأحرف دي وأحرف غيرها، مثلا البيت والكاف والهي والطاف والحت، كل دي أحرف متشابهة. ممكن هو بينسخ نص يضع حرف مكان الآخر، يضع دارت صح يا نوبين، زي الزين. الأحرف دي كلها متشابهة، ممكن يحط حرف مكان حرف، ممكن يضع حرف مكان اخر. يعني هي ده شيء طبيعي جدا وتلقائي بيحصل في اي حاجة بتنسخ، اي كتاب على وجه الارض بينسخ بيحدث فيه الاخطاء ده. يعني انت لو اتكلمت، لو اخذت النقطة اللي بتنتقد بيها على النصارى او على اليهود، يقول لك ما ده شيء طبيعي بيحصل في اي كتاب، اي كتاب وانت بتنسخه ممكن يحصل فيه اخطاء من النساخ بسبب اما ضعف الناسخ او ان هو بينسخ احرف متشابهة، اختلط عليه الاحرف، حرف الدالت نسخ وريش وهكذا. احنا متفقين معاك انه ممكن يحصل في اي كتاب، فانت ما تجيش بقى على الكتاب المقدس او العهد القديم تقول عليه كتاب من عند الله، ان كتاب الله عز وجل لا يصح يكون فيه اي خطأ. فاحنا مؤمنين ان الكتاب اللي بين ايدينا حاليا هو كتاب مليء بالاخطاء، سواء اخطاء النساخ او غير اخطاء النساخ، سواء اخطاء النساخ او غير غير اخطائهم، متعمدة او غير متعمدة يعني. وهو اصلا ممكن ينسخ حرف ويغير المعنى تماما، ممكن يغير اسم شخص، ممكن يغير اسم مكان، يغير كلمة. عندنا امثلة كثيرة جدا على هذا النوع، منها تكوين 10-4، تكوين 10-4 سننزل النص. وبني يوان أليشة وترشيش وكتير، ودي بنيم نص، ودي بنيم. طيب نزلوا نص أخبار الآية الأول 1-7 ماشي. طيب نجاب يا سيدي، بس لما نشرح المثال ده هنعرف العلماء هنا رجحوا بناء عليه. اخبار الايام الاول 1-7 بنو تيوان او بدل بني يوان. طيب ثانية نزول الترجمة التانية بقى للنصين، الفاندايك عندك الاثنين هنا، الاثنين دودانيم، عندك الاثنين دودانيم في الفاندايك. نزل بقى الترجمات التانية اخوان الحق حراس، نزل نفس اللي قبل بيقول ايه في رودانيم، الكاثوليكية بتقول دودانيم. طيب اتفضل يا نبي. تكوين 10 قلنا كام؟ 10-4. تكوين 10-4 بيقول في العبري دودانيم ودودانيم، تمام؟ بيقول ودودانيم. البيت اسمع الله في الهامش تحت بتقول ان بعض المخطوطات والترجمة السبانية والتوراة السامرية بيقولوا ذروبانيم ذروبانيم. يبقى عندك شواهد نصية بتقول ذروبانيم، وشواهد اخرى تقول ذروبانيم. شايفين فرق بين الحرفين؟ شايفين الفرق بين الحرفين في الابن ولا مش شايفين؟ ده الحرفين، حرفين قدامنا كده، دالت ورجش الاول اللي فيه شرطة زي ده، ده الدالت، الحرف الثاني اللي هو رجش. فانت عندك نص الاخبار الايام الاول 1-7 بيقول رودانيم، بعض المخطوطات المسورية تقول رودانيم، البشوط السريرية معذرة التوراة السامرية بتقول رودانيم، الترجمة السبانية تقول رودانيم. كل ده بيقول رودانيم في مقابل النص الماسوري، واغلب مخطوط في النص الماسوري. الدالت اتقلبت ريش واو، ريش واو. لا هو كده كده في واو من الاول، في واو العطف، في واو من الاول، واو العطف. فده مثال من أمثلة أخطاء النساخ، من أمثلة أخطاء النساخ. اللي هو الأول ده العطف، أول عطف. حتى هي موجودة، لا بتكلم عن أول واو، عن أول واو. طيب نكمل الكلام ولا في شيء مش واضح لحد دلوقتي في كلامنا؟ يبقى ده مثال على الناسخ، الحرف الثالث في رودانيم العبرية واو، مش كده؟ الثالث خلي بالك في اول حرف الفاف العطف، ثاني حرف الجيش، ثاني حرف حرف الفاف اللي هو الواو يعني، بعد الدالت، بعد النون، بعد اليود، بعد الميم. المهم بس عشان ما يطلعش بره النقطة عشان الوقت. عندنا ده مثال من أخطاء النساخ اللي حدثت بسبب تشابه الأحرف. بسبب تشابه الأحرف. عندنا أمثلة أخرى كثيرة زي مثلا في أخبار الأم الأول 17-20 النص المسورة بيقول بكل ترجمة حرفية تقول بكل تمام بكل ما ايه سمعناه بآذاننا. عندك الترجمة السبعينية والترجوم والبشيطة وبعض المخطوطات المسورية تقول ككل. يبقى عندك كل ده بيقول ككل. الفرق بين ككل وبكل الفرق بينهم حرف واحد بس. خليك اكتب الكلمتين وتشوفهم ورا بعض. شايف انت اول حرف في الكلمتين دول؟ خلينا نحط بينهم مسافة شوية عشان تتضح اكثر. الكلمتين دول اول حرف واول حرف هنا متشابهين. فانت عندك بعض الشواذ المصرية تقول بكل وبعض الشواذ المصرية تقول ككل. الفرق الشرطة والميل. الميل ده هو اللي يميز الحرفين عن بعض. ممكن الشرطة ما تكونش موجودة مش مشكلة. الشرطة ممكن نشيلها. يعني ممكن انا اكتبها اشيلها ما اكتبهاش بايدي. لكن اللي يميز الحرفين عن بعض الحرف الكاف والبيت الميل اللي تحت. الميل اللي تحت ده من حرف الكاف موج من الاسفل. لكن الشرطة مش اساسية ممكن غير موجودة اصلا في بعض الخطوط. فده مثال اخر ان الناسخ وهو بينسخ اخطأ في حرف بسبب تشابه في حرف تاني. الكلام اللي لحد دلوقتي في اي مشكلة؟ لو في اي سؤال في اللي قلناه اللي فات اتمنى تكتبوه عشان نوضحها قبل ما نعدي. طيب اخونا الداد بيقول تمام. دكتور مونس بيقول تمام. مين تاني؟ عاوز اعرف مين اللي بتابع معايا ومين اللي مش متابع. يعني اختنا نور اليكس وسنايبر وفيفس كينجدم وتايجر الحق حراس. طيب تمام اخونا حسن. طيب الحمد لله. اخانا نجم الشمال واخانا اشرف ودع بعض اسمتك واختنا ياسمين. طيب الحمد لله انا عارف اصلا حتى طبيعي لو ثلاثة قالوا تمام الباقي يتكسف يقول مش تمام. ضع بصمتك الباقي يتكسف يقول مش تمام يعني تلقائيا يعني. عرفت. طيب الحمد لله. بعد كده عندنا الهابلوغرافي. ده مهم جدا للنقد النصي. اتمنى ان انتوا كلكم تركزوا فيها. اتمنى انكم جميعا تركزوا فيها. انا الحاجات على فكرة اللي اخدناهم اللي مهمين معانا اللي في فهم النقد النصي من اخطاء النساخ. عندنا ديتوغرافي وعندنا انسبيشن وعندنا الجرافيك كونفيوجن وعندنا الهابلوغرافي. كل الحاجات ديت من اخطاء النساخ. الهابلوغرافي عبارة عن ايه؟ نسخ حرف او كلمة او اكثر. قد يكون اكثر من حرف او قد يكون اكثر من كلمة نسخوهم مرة واحدة في حين ان هم موجودين اكتر من مرة. تمام؟ يعني انا ممكن انسخ نسخ حرف او كلمة او اكثر. يعني قد يكون جملة قد تكون كلمتين قد تكون اكتر من حرف قد يكون اكثر من حرف نسخوهم مرة واحدة. يعني انا قدامي المخطوطة اللي قدامي مثلا بتقول النص اللي قدامي المنسخه بيقول مثلا محمد محمد. لا خلينا نجيب مثال، يعني مثال واقعي، واحد اسمه محمد محمد احمد، واحد اسمه كده، واحد اسمه كده، فانا انسخ اكتب محمد وبعدين يعني اوطي عين عشان انسخ في المحصول اللي قدامي، في الورقه اللي قدامي انسخها محمد، وبعدين ارجع ابص فعيني تروح على محمد الثانيه فاروح كاتب محمد احمد تلقائيا، فضيع مني كلمه بسبب ان هم متشابهين، ترفع تجيب احمد على طول لانك شفت محمد، نسخت محمد زي محمد. كلام مثال واقعي ممكن يحصل في اي حاجه انا بنكتبها، يعني قد يكون اسم واحد محمد محمد احمد، فانا اروح ناسخ اول كلمه محمد وبعدين اجي ابص فوق اروح ابص بعدها مباشره على كلمه احمد واروح ناسخ محمد احمد، يبقى كده حرفت النص بغير عمد. ده بيحصل كتير في العهد القديم، في اي شيء بينسخ بجد، بلد بكتاب ظل ينسخ قرابة 3000 سنة او اكثر يدويا. وعليكم السلام ورحمة الله. كتاب ظل ينسخ 3000 سنة او اكثر يدويا، ممكن يحفر في كل اخطاء كل انواع النساخ. ده طبيعي بيحصل، طبيعي بيحصل، هي ممكن تتضح لو المعنى واضح، لو المعنى هيختلف. خلينا نذكر مثال اللي هو في سفر العدد 14-34، لا في صوت عدد 14-34، العدد 14-34، يوم لسنة يوم لسنة يوم لسنة يوم لسنة. النص عندنا في المسورة بيقول يوم لسنة يوم لسنة. خلينا نشوف النص في العبري، النص في العدد، العدد 14-34، سفر العدد 14-34، سفر العدد بالعبر اسمه بمدبار بالبرية، يعني العدد 14-34. بيقول يوم لسنة يوم لسنة، يعني يوم لسنة يوم لسنة يوم لسنة يوم لسنة في النص. لو تنزلوا العربي بحيث ان النص يكون واضح يعني قدامكم. تعالد الايام التي تجسستم فيها الارض 40 يوما بالسنة يوما. تمام، عندنا النص العبري اللي قدامنا بقى المسورة بيقول يوم لسنة يوم لسنة مكررة مرتين. احنا عندنا احتمالين دلوقتي، ان هي تكون بيتوغرافي او هابلوغرافي، الاثنين عكس بعض، عشان الاخ اللي كان بيقول ان هما الاثنين نفس المعنى، لا الاثنين عكس بعض. البيتوغرافي هو عبارة عن اضافة في النص، اضافة للنص. الثاني عكس النص، عكس ده يعني نقص في النص، الهابلوغرافي نقص في النص، بدل ما هو ينسخ ينسخ الكلمة مرة واحدة او ينسخ معذرة الكلمة الموجودة مرتين ينسخها مرة واحدة، زي كلمة محمد محمد احمد، بدل ما نسخها محمد محمد احمد نسختها محمد احمد بس، فده يمثل نقص في النص، تمثل نقص في النص، عشان يكون واضح بس الفرق بين الديكتوغرافي والهابلوغرافي. الهابلوغرافي هو نقص في النص، الديكتوغرافي هو زيادة في النص، نتيجته زيادة في النص ده نتيجته نقص في النص. المثال اللي بنقول عليه في العدد 14-34، عدد 14-34 كلمة يوم مش أنا دي مش موجودة اللي هي مكرره مرتين عندنا في النص العبري. خلينا انسخ النص العبري قدامكم عشان تشوفوه كويس من الكلام اللي نزله اخونا جدات. عندنا اربع كلمات بول او كل كلمتين فيهم شبه بعض يوم مش انا يوم مش انا. بتكون في النص العبري قدامنا كده مثل الماسوري اكتر مخطوطه النص الماسوري ومنها مخطوطه لينجراد بتقول كده يوم لشنا يوم لشنا. بعض المخطوطات الماسوريه حذفت واحده منهم خلتها يوم لشنا واحده بس. فهي دي اما انها هابلوجرافي واما انها ديبتوجرافي. مين فاهم بنقدر نقول ازاي اما انها ديبتوجرافي او اما انها هابلوجرافي ازاي دي تحتمل الامرين؟ السؤال اللي فاهم هو اللي هيجاوب يعني. طيب كأن على رؤوسهم الطير. ماشي. هنعرف الاصل منين بقى؟ هنعرف الاصل منين؟ هل احنا عندنا اصل نرجع له؟ ما عندناش اصل. طيب خلاص. طيب بكرة او معاد بيان المرة الجاية ان شاء الله مطلوب منكم ان انتوا تدرسوا النص ده. طبعا احنا لسه ما خدناش اي قواعد من قواعد النقد النصي لكن تدرسوه يعني وفقا للسياق وفقا للكتابات تبحثوا وشوفوا انت في رأيك او في رأيك ايه اللي اصح فيهم. نص صفر العدد 14-34 يوم لشناء يوم لشناء أيهما الأصح؟ إن هما مكررة مرتين في الأصل أم إن هي مرة واحدة في الأصل؟ عندنا أكثر المخطوطات المسؤولية تقول يوم لشناء يوم لشناء يوم لسنة يوم لسنة. بعض المخطوطات المسؤولية تقول يوم لشناء واحدة بس. هل ده ديكتوغرافي أم هابلوجرافي؟ ديكتوغرافي عبارة عن ثيابة في النص يعني هي موجودة يوم لشناء مرة وبعدين ناسخ مسخها مرتين خطأ ده لو هي ديكتوغرافي. لو هي هابلوجرافي يبقى هي موجودة مرتين وبعض المخطوطات نسختها خطأ وحذفت واحدة منهم حذفت مرة منهم. مفهوم السؤال؟ ما هو انت شوف الترجمات بقى نفسها الفان دايك احيانا تترجم ترجمة حرفية يعني لا تصح اصلا. انت ادرس النص بقى. انت ادرس النص في سياقه وشوف شوف معناه شوف ترجع مثلا للترجمات او ترجع مثلا للعهد القديم من السطور. العهد القديم من السطور هيجيب لك كل كلمة عبرية تحتها المعنى بتاعها العربي بحيث انك تترجم النص ترجمة حرفية وانت تقول صياغة النص بحيث انك تفهمه فهم صحيح. وانصحكم طبعا ترجعوا الترجمة الكسميكية لانها في الغالب بتكون ترجمة اقرب لنص العبري. واضح الكلام ولا مش واضح؟ السؤال ده التكليف بتاعكم بكرة ان شاء الله. طبعا انا عاوز اشوف ارائكم يعني اشوف ممكن واحد يقول هي ديكتوغرافي المرة الجاية ان شاء الله يعني. ممكن واحد يقول هي ديكتوغرافي وواحد يقول هي هابلوجرافي الاثنين صح. ما اقصدش رأي الاثنين صح لكن الاثنين وجهة نظرهم صح. الاثنين اجتهدوا ووصلوا لسبب مقنع يحتمل الاثنين. انا عايز اشوف ارائكم ووجهة نظركم وقدراتكم النقدية توصلكم لحد فين. ما عنديش مشكلة ترجعوا الكتب ترجعوا لأي شيء لكن المرة الجاية ان شاء الله تكونوا وصلتوا لأي شيء فيها يعني ان شاء الله. ناخد مثال اخير ونتوقف في اليوم ان شاء الله وطبعا ننتظر عشان في كلام مهم بعد ما نخلص يعني ان شاء الله. المثال الثاني في تسمية 20-5 20-5 و6 و7 20-5 و6 و7 انا ممكن تنزل النص العربي. مفروض تكون اي اخ او اي اخت فتح البرنامج وتنزل تلقائي عشان وقتي. طيب عندنا النص هنا فيه مشكلة. تسنية 20/5/6/7 تسنية 20/5/6/7 20/5/6/7 ثم يقول ورسائل الشعب من هو الرجل الذي يذهب كذا ومن هو الرجل الذي كذا ومن هو الرجل الذي كذا. فعندنا هنا تشابهات كثيرة جدا بين النصوص دي بين النصوص دي. النص الخامس فيهم النص الخامس فيهم حرف الايه الفاظ حرف الواو يعني النص الخامس منتهي بحرف الواو منتهي بحرف الايه الواو. فعندنا مخطوطة الجنيزة او مخطوطة الجنيزة اللي هي المكتشف في جنيزة القاهرة في معبد من معابد القاهرة يعني اكتشفها مخطوطة حذفت حذفت النص ثانية كده عشان يكون الكلام واضح يكون مبسط للجميع. تسنية 20/5/6/7 يعني خلاصة الكلام عشان يكون الكلام واضح برضو ما نطولش وما نشتتش الناس ان عندنا مخطوطات معينة حذفت جزء من النص ده حذفت الفقرة السادسة بسبب التشابه اللي بين النصوص دي. يعني الناس تاخد نسخ نط مباشرة او قفز مباشرة من الفقرة الخامسة الى سبع مباشرة مثل العدد السادس. ليه نسيه؟ ليه نسي العدد السادس؟ لان الفقرة الخامسة هي والستة بينتهوا بنفس النهاية نفس الكلمة يعني نفس الكلمة في العدد الخامسة اخر كلمة هي نفسها ومعذرة الحرف الاخير في العدد الخامس هو نفسه العدد الحرف الاخير في العدد السادس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله هادي. فهو بينسخ نسخ حرف الفاظ وبعدين نظر للمخطوطة فساب حرف الفاظ نفسه في العدد السادس فراح مكمل بعد مباشرة. فهنا ضاع منه ايه ضاع العدد السادس ضاع العدد السادس من المخطوطة دي ضاع ازاي ان هو بينسخ من حرف الفاظ اللي في المخطوطة اللي في العدد خمسة نسخ حرف الفاظ هنا بعدين مباشرة نظر وراح للعدد السادس الاخر حرف العدد السادس اللي هو نفس الحرف اللي فوق فانتهى ونسي العدد السادس كله العدد السادس كله وقع منه. واضح المثال ولا مش واضح؟ العدد السادس وقع كله بسبب تشابه نهايته مع نهاية العدد الخامس. طيب الحمد لله خلينا ناخد مثال اخير في اشعياء 26/3/4 اشعياء 26/3/4 اشعياء 26/3/4 طيب كسر كده مفيش حاجة تمام. عندك في النص ده من العدد الرابع او ان في تشابه يعني هنا في النصين اللي قدامنا دول في 3 و 4 في تشابه. الشعيه 26 لعدد 3 والعدد 4 عندك التشابه اللي بينهم ايه؟ كلمه كي بخا بطوح. هننزل بس الكلمات المتشابهه ونشوف. واضح الكلمة هنا؟ الكلمة اللي بعدها مباشرة في العدد الرابع كلمة ايه؟ دي اللي هي بطحو. تمام؟ عندنا احنا لما نشوف مخطوط قمران هنلاقيها مختلفة عن كده، هنلاقيها مختلفة، هنلاقي فيها ان نقصد ايه؟ اول كلمة من النص الثالث واول كلمة من النص الرابع. الفكرة المثال خطأ اصلا يعني، عشان كده العملية اتلخبطت عليك ساعة تركت. المثال اللي انا اقصده في الصمول الثاني 22-15 عليك ساعة تركت صمول الثاني 22-15 النص هنا برضو في حاجتين مختلفين عن بعض. النص بيكتب بطريقة وبيقرأ بطريقة أخرى مختلفة. صمويل الثاني 22-15 أرسل سهاما أرسل سهاما شتتهم برقا فأزعجهم. كلمة فأزعجهم هنا بتقرأ بطريقة وبتكتب بطريقة أخرى. طبعا الكلام ده أنا مش هقوله، مش هشرحه النهاردة، لكن هيمر علينا ان شاء الله المرة الجاية لما نتكلم عن الكتاب والقيري وهنشرحه بالتفصيل الممل ان شاء الله. النص ده مهم جدا من الاشياء اللي احنا مع الاسف يعني نسبة 1% من الاخوة اللي بتكلموا في النقد النص وبتكلموا في التحريف وبتكلموا في دراسة المقام في الاديان ما يعرفوش عن الكتاب والقيري اي شيء. مين اللي سمع عن الكتاب والقيري قبل كده؟ اللي يعرف عن الكتاب والقيري قبل كده، اللي يعرف عن كتاب القيري يا ريت بس يكتب لي رقم واحد. كتاب القيري. طيب اللي ما يعرفش يكتب رقم ثلاثة. اللي ما يعرفش يكتب رقم ثلاثة. طيب. أخانا جينيس معروف طبعا. طيب تمام. طيب ده إن شاء الله نقدر لنا اللقاء والبقاء هيكون هنتكلم فيه المرة القادمة ان شاء الله تعالى بالتفصيل لانه شيء مهم جدا ومع الاسف ما نعرفش عنه كتير، ما تحدش تكلم فيه كتير يعني ان شاء الله، فهنتكلم عنه بالتفصيل بامر الله تعالى المرة القادمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.